أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مع الحلقة الرابعة من حلقات الأندلس من الفتح إلى السقوط، وكما ذكرنا في الحلقات السابقة فترة الأندلس تقسم إلى عهود بحسب طريقة الحكم والإدارة. العهد الأول هو عهد الفتح، وهذا استمر 3 سنوات وبضعة شهور، بدأ من سنة 92 من الهجرة وانتهى في أواخر سنة 95 من الهجرة. والعهد الثاني كان عهد الولاة، بمعنى أن الحاكم على بلاد الأندلس هو والي يتبع الخليفة العام للمسلمين الذي كان الخليفة الأموي ومقره في دمشق. واستمر هذا العهد من أواخر سنة 95 من الهجرة، أواخر 95 وأوائل 96 من الهجرة، إلى سنة 138 من الهجرة، بمعنى أنه استمر 42 سنة متصلة. هذا العهد قسمناه إلى فترتين رئيسيتين. الفترة الأولى هي فترة عهد القوة وجهاد ونشر للدعوة وتعليم للإسلام، هذه الفترة استمرت من 96 الهجرة لسنة 123، يعني حوالي 27 سنة متصلة. الفترة الثانية كانت فترة ضعف وانحطاط المستوى الإيماني والمستوى الحضاري في بلاد الأندلس، وانتهت هذه الفترة في سنة 138، أي أنها استمرت 15 سنة متتالية. في الدرس السابق تحدثنا عن الفترة الأولى إلا قليلا، تحدثنا عن الفترة الأولى منذ 96 إلى سنة 114، وانتهى الحديث عند موقعة بلاط الشهداء، والتي كانت في منطقة تسمى بواتي في فرنسا، ومني المسلمون فيها بهزيمة، وتوقفت الفتوح في هذه المنطقة، وانسحب الجيش الإسلامي، واستشهد عبد الرحمن الغافقي رحمه الله في موقعة بلاط الشهداء. وحللنا هذه الموقعة، وإن شاء الله اليوم نكمل ماذا حدث للمسلمين بعد موقعة بلاط الشهداء. لكن الحقيقة قبل أن ندخل في تفاصيل هذا الذي حدث بعد موقعة بلاط الشهداء، أود أن أجيب عن بعض الأسئلة التي جاءت بخصوص الحلقات الثلاث السابقة. سؤال كان أحد الإخوة يتعجب من أنه لماذا لم يثر في فترة عهد الفتح وأوائل عهد الولاة، مع أن الجيش الإسلامي الموجود في بلاد الأندلس يبلغ قوامه 24,000 مقاتل فقط. الجيش الإسلامي كان 12,000 مع طارق بن زياد رحمه الله، استشهد 3,000 في موقعة وادي برباط، ثم استشهد 3,000 آخرون في الطريق من وادي برباط إلى طليطلة، فوصل طارق بن زياد إلى طليطلة ب6,000 فقط من الرجال، ثم عبر موسى بن نصير رحمه الله ب18,000 من الرجال، فأصبح قوام الجيش الإسلامي كله 24,000 موزعة على كل مناطق الأندلس. الأندلس هي بلاد واسعة جدا كما ذكرنا، بتضم الآن أسبانيا والبرتغال، بل وفتح المسلمون بعض المناطق في جنوب فرنسا، فكان في كل مدينة من المدن حامية صغيرة جدا. لماذا لم يثر أهل البلاد على المسلمين والطاقة الإسلامية في هذه البلاد قليلة، والجيش يعتبر نسبيا بالنسبة لعدد السكان لا يقارن بعدد سكان المنطقة؟ للجواب على هذا السؤال أقول إنه من العجب أن يثوروا، يعني من العجب أن يثور أهل الأندلس، ليس من العجب ألا يثور، بل إنه من العجب أن يثور أهل الأندلس. ولماذا يثور أهل الأندلس؟ كان أهل الأندلس قبل دخول الإسلام يعيشون في ذل عميق وفي ضنك شديد، تنهب أموالهم فلا يتكلمون، وتنتهك أعراضهم فلا يعترضون، يتنعم حكامهم بالقصور والثروات وهم لا يجدون ما يسد الرمق، يباعون ويشترون مع الأرض التي زرعوها بكدهم وأكل غيرهم ثمارها. لماذا يثور شعب الأندلس؟ أيثور من أجل هذا الذي أذاقه العذاب ألوانا؟ أيثور من أجل ظهور لذريق جديد أو غيطشة جديد أو ألفونسو جديد؟ بل لماذا حتى هذا الرجل يحب وطنه؟ من فطرة الناس الطبيعية أنهم يحبون أوطانهم، لكن لماذا يحب الرجل وطنه؟ يحبه لذكرياته التي هي في هذا الوطن، ذكريات جميلة منذ الطفولة حتى أن بلغ، حتى أن كبر في السن، حتى أن مات. لكن في هذه البلاد كانت الذكريات مليئة بالجوع والعطش والصياط والتعذيب والظلم والفساد والرشوة والجبروت والكبر والسرقة والنهب وما إلى ذلك من الأمور التي تكره الناس في حياتهم وتكره الناس في أوطانهم. لماذا يثور شعب الأندلس على دخول الإسلام في بلادهم؟ ثم ما هو البديل المطروح؟ البديل هو الإسلام الذي دخل على أيدي هؤلاء الفاتحين. عندما تجد رجلا يقول لك تعال أعطيك بدلا من الظلم عدلا، ليس هبة مني ولكنه حق مكتسب لك ولقومك ولأهلك ولأولادك ولذريتك من بعدك، لا فرق بين حاكم ولا محكوم، إن حدثت لك مظلمة قام القاضي لا يفرق بين مسلم ولا يهودي ولا نصراني في هذه البلاد. عندما تجد دينا لا يرفع من قيمة الأشخاص بقدر أموالهم ولكن يرفع بقدر أعمالهم، والأعمال مفتوحة للجميع، للغني والفقير والحاكم والمحكوم. عندما تجد حاكما يقول لك قد رفعنا عنك كل الضرائب، لن تدفع إلا زكاة إن كنت من المسلمين 2.5% في العام إن حال الحول على أموالك وكنت غنيا، أما إن كنت فقيرا معدما فإنك لن تدفع شيئا بل ستأخذ من بيت مال المسلمين. كيف يكون شعورك وأنت فقير معدم تدفع 20% أو 30% أو 40% من مالك وأنت الفقير من المنبع كما يقولون، تدفعها لحاكمك ولمن يتولى السلطان عليك؟ ثم تجد من يقول لك هون عليك يا أخي، ليس عليك أن تدفع من مالك بل عليك أن تأخذ لك ولأهلك ولعشيرتك إلى أن تغتني، إلى أن يصبح عندك بيت وزوجة بل ودابة، ويكتمل الحول على مالك، إن كنت غنيا فتدفع وإن كنت غير ذلك فتأخذ من بيت مال المسلمين. يا إخوة، الإسلام كان خلاصا للشعوب. الناس في بلاد الأندلس لما رأت هذا الإسلام تمسكت به واعتنقته اعتناقا ولم ترضى عنه بديلا. كيف يحارب هؤلاء الناس من أجل من أذاقهم هذا العذاب السابق ويضحون بهذا النعيم المقيم في الدنيا وفي الآخرة؟ ثم قد يقول قائل هل من المعقول أن أهل الأندلس جميعا قد أعجبوا بهذا الدين ودخلوا في الإسلام راغبين ولم يوجد فيهم رجلا واحدا يثور ويعترض ويحب ما كان له من السلطان وما كان له من المصلحة؟ الإجابة على هذا السؤال طبعا نقول نعم، كان هناك كثير من الرجال أصحاب المصالح الذين كان لهم كثير من الأعوان يريدون أن يثوروا على حكم الإسلام ويحققوا المصالح السابقة التي كانت لهم. لماذا لم يثر هؤلاء القوم؟ والجواب عند رب العالمين سبحانه وتعالى، لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. المؤمن يا إخوة في الفتوحات الإسلامية كانت له رهبة في قلوب النصارى وفي قلوب اليهود وفي قلوب المشركين بصفة عامة. المؤمن يلقي الله عليه جلالا فيخافه القريب والبعيد. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه في الدرس السابق، نصرت بالرعب مسيرة شهر. يقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. هذا الرعب سبحان الله لم يكن متولدا عن بشاعة في الحرب ولا عن إجرام منقطع النظير، ولكن سبحان الله هي هبة ربانية لجنده ولأوليائه ولحزبه سبحانه وتعالى، بل على العكس من ذلك تماما، كانت حرب الإسلام رحمة للناس. سبحان الله، كانت الحرب رحمة. انظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم لما كان يودع الجيوش في حديث مسلم عن بريدة رضي الله عنه وأرضاه، يقول أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا، ولا تغلوا من الغنيمة، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، ولا تغدروا في عهد مع المشركين، ولا تغدروا ولا تمثلوا، ولا تمثلوا بجثة بعد أن تقتل، ولا تقتلوا وليدا، وفي رواية ولا تقتلوا شيخا ثانيا، ولا طفلا صغيرا ولا امرأة. أين هذا من حروب غير المسلمين مع المسلمين؟ أين هذا من قتل 200,000 رجل من المدنيين في البوسنة والهرسك وفي كوسوف؟ أين هذا من فعل الروس في الشيشان، ومن فعل الهنود في كشمير، ومن فعل اليهود في فلسطين؟ كانت حرب المسلمين رحمة للناس، ولكن الله سبحانه وتعالى ألقى عليهم رهبة ورعبا من المسلمين، لا لبشاعة في الحرب ولكن لجلال ألقي على المسلمين. لذلك اعتنق الناس الإسلام اعتناقا، حتى من لم يدخل في دين الإسلام من اليهود والنصارى سعدوا في ظل الإسلام سعادة. وأي سعادة! لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. تركت لهم كنائسهم وكان لهم قضاء خاص بهم، ولم يفرق بين مسلم ونصراني أو يهودي في مظلمة. لما يثورون؟ بل العجب سبحان الله أن يثور، العجب كل العجب أن ينقلب هؤلاء عن الإسلام، أن يرفض هؤلاء الناس حكم الإسلام. وقد جاء من عند حكيم خبير يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم سبحانه وتعالى ما يصلح عبيده وكونه وأرضه سبحانه وتعالى. سؤال تاني سأله أحد الإخوة، يتعجب أحد الإخوة من أخطاء الجيش الإسلامي في موقعة بلاط الشهداء، يتعجب من أن الجيل الأول، الجيل الأول اللي عايش في سنة 114 من الهجر، يتعلق قلبه بالغناء وتحدث مشاكل عنصرية وقبلية في جيل هؤلاء التابعين أو تابع التابعين الذين هم قريبين جدا من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عهد صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. وسبحان الله الإجابة على هذا السؤال نقول: أتعجب أن هذا يحدث في عام 114 من الهجرة؟ فقد حدث في عام 3 من الهجرة في غزوة أحد. وسبحان الله بلاط الشهداء هذه وكأنها أحد أخرى. انظر إلى قوله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. هذه الآية نزلت في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في موقعة أحد. ألم يترك الرماة مواقعهم في موقعة أحد طلبا للغنيمة بعد أن أيقنوا بالنصر؟ نزلوا وخالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم طلبا للغنيمة. نعم طلبا للغنيمة، هكذا قال عنهم ربهم سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. حتى إن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: ما كنت أحسب أن منا من يريد الدنيا حتى نزلت الآية: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. هزم المسلمون بعد النصر، هكذا أيضا في بلاط الشهداء دخل المسلمون في أول المعركة، في أول يومين من أيام المعركة أو أول 3 أيام كان النصر حليفا للمسلمين، ثم انقلبت الآية لما التف النصارى حول غنائم المسلمين وأخذوها فحدثت الانكسار في جيش المسلمين ثم هزموا. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم. وفي ابن كثير يقول على هذه الآية: ولقد عفى عنكم، أي لم يستأصلكم في هذه الموقعة وأعطاكم الفرصة للقيام من جديد. وهكذا أيضا في بلاط الشهداء لم يستأصل الجيش الإسلامي ولكنه عاد وانسحب ليقوم من جديد. وهكذا سبحان الله بلاط الشهداء وكأنها أحد. بل أكثر من ذلك، انظر إلى غزوة بدر. في غزوة بدر بعد أن انتصر المسلمون اختلفوا على الغناء في هذا الرعيل الأول والجيل المصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن سورة الأنفال السورة التي نزلت بعد هذا النصر المجيد تعظم من أمر هذا النصر، بدأت بيسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كلام شديد جدا على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا، هذا أمر أصيل في النفس البشرية. إذن هذه عيوب موجودة في النفس، والدرس والعبرة من بلاط الشهداء ومن أحد ومن بدر يقول أن الموقعة شديدة التشابه. يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارك الأمر بسرعة بعد غزوة أحد وحمس المسلمين وذكرهم بالآخرة حتى قاموا في حمراء الأسد. هكذا أيضا في بلاط الشهداء قام من جديد رجل آخر يحمس المسلمين، هو عقبة ابن الحجاج رحمه الله، لكن هذا لم يكن في أرض بواتيه، لكن كان بعد العودة إلى أرض الأندلس، لذلك لم تحدث موقعا مثل موقعة حمراء الأسد مباشرة بعد بلاط الشهداء. المشكلة التي كانت في بلاط الشهداء ومختلفة عن غزوة أحد أن غالب جيش المسلمين في بلاط الشهداء كانت الدنيا في قلبي وكانت الغنائم في قلبي، ولذلك لم يعودوا مباشرة كما عادوا في أحد. أما في أحد فقال عنهم ربهم منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، لكن المشكلة كما ذكرنا في بلاط الشهداء أن غالب الجيش كان يريد الدنيا باستثناء عبد الرحمن الغافقي رحمه الله، والذي استشهد فلم يتمكن من تحميس الناس في آخر الموقعة. لما أشيع في غزوة أحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات، حدث الفرار وحدثت الهزيمة المرة وحدث انكسار كبير، وكذلك لما قتل عبد الرحمن الغافقي رحمه الله انسحب المسلمون من غزوة بلاط الشهداء. لذلك الشبه كبير جدا والتكرار في التاريخ أمر طبيعي جدا، والهزائم شديدة الشبه، وعلى المسلمين أن يتعظوا ويعتبروا. ثم مسألة العنصرية والقومية، يتعجب أيضا بعض الإخوة من ظهور العنصرية والقومية في هذا الجيش في هذا الوقت المتقدم من الزمان. سبحان الله، هذه العنصرية والقبلية ظهرت أيضا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعلكم تذكرون الحادثة المشهورة بين أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه وبين بلال، لما قال أبو ذر لبلال يا ابن السوداء، في خلاف دار بينهما، فسبه بشيء في شكله وفي لونه، وغضب بلال رضي الله عنه وأرضاه وذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي له، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال لأبي ذر يا أبا ذر طف الصاع، تجاوز الأمر عن الحدود، يا أبا ذر طف الصاع، إنك امرؤ فيك جاهلية، لا فضل لعربي على أعجمي ولا أعجمي على عربي، ولا لأسود على أحمر ولا لأحمر على أسود إلا بالتقوى. هكذا صلى الله عليه وسلم أخذ يذكرهم بالتقوى لهذه الحادثة. لكن انظر إلى استجابة أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، وضع رأسه على التراب وأصر أن يطأ بلال رضي الله عنه وأرضاه وجه أبي ذر بقدمه حتى يكفر عن خطاياه، لكن لم يفعل بلال رضي الله عنه وأرضاه وغفر لأبي ذر. لكن كانت انتفاضة رسول الله صلى الله عليه وسلم كبيرة. أيضا لما سار الأوس والخزرج وقال الأوس يا للأوس وقال الخزرج يا للخزرج، وذلك بعد أن دار بينهم شاس بن قيس زعيم اليهود بالفتنة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الله أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها ممكنة. إذن حدثت العنصرية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدارك الأمر بسرعة وحفز الناس وقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى وذكرهم بالآخرة. انظر إلى القبلية التي حدثت بمجرد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنة بني حنيفة واجتماع الناس حول مسيلمة الكذاب، ورجل من جند مسيلمة الكذاب سئل أتعلم أن محمدا صادق وأن مسيلمة كاذب؟ قال والله أعلم أن محمدا صادق وأن مسيلمة كاذب، ولكن كاذب بني ربيعة أحب إلي من صادق مضر. هكذا كانت قابلية تماما في نظر هذا الرجل، ولو لمس الإيمان قلبه ما قال مثل هذا الكلام. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفز الناس بالإيمان ويذكرهم بالآخرة، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم القيامة أمر الله مناديا ينادي ألا إني جعلت نسبا وجعلتم نسبا، فجعلت أكرمكم أتقاكم فأبيتم إلا أن تقولوا فلان ابن فلان، فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم. يقول سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. طيب، بعد موقعة بلاط الشهداء وانسحاب الجيش الإسلامي وعودته إلى الأندلس، قامت للمسلمين قائمة جديدة، قام فيهم رجل عقبة ابن الحجاج السلولي رحمه الله، تولى الولاية من سنة 116 من الهجرة إلى سنة 123 من الهجرة، وكان عقبة ابن الحجاج السلولي رحمه الله آخر المجاهدين بحق في فترة عهد الولاة الأول. هذا الرجل خير بين إمارة إفريقية بكاملها، الشمال الإفريقي كله، وبين إمارة الأندلس، فاختار إمارة الأندلس لأنها أرض جهاد، هي الملاصقة لبلاد النصارى ففيها جهاد، فاختار أرض الأندلس. هذا الرجل رحمه الله كان يقود المعارك في بلاد فرنسا أكثر من مرة، في خلال 7 سنوات قاد أكثر من 7 حملات في داخل فرنسا، ثم كان ينزل إلى الأسرى بنفسه يعلمهم الإسلام، حتى إنه أسلم على يديه 2000 من الأسرى. هؤلاء أسلموا بصورة مباشرة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فكيف ب2000 من الرجال أسلموا على يد هذا المجاهد رحمه الله عقبة ابن الحجاج الثلولي. ثم استشهد في سنة 123 من الهجرة، وباستشهاده انتهى عهد الولاة الأول. في النصف الثاني من عهد الولاة، من سنة 123 إلى سنة 138، بيبدأ عهد جديد. بذور هذا العهد بدأت في موقعة بلاط الشهداء، من حب للغنائم ومن تفضيل للعنصرية والقبلية. في أول هذا العهد كانت الأموال كثيرة جدا، غنائم ضخمة جدا، وفتحت الدنيا كما ذكرنا عليهم، وكثرت الأموال. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها. هكذا فتحت زهرة الدنيا على المسلمين، فانخرطوا فيها، فتأثر الإيمان، وتبعا لتأثر الإيمان ظهرت العنصرية بصورة كبيرة جدا، وحدثت انقسامات كثيرة في الأندلس، حدثت انقسامات بين العرب وبين البربر، وهذه كانت البذور فيها موجودة منذ بلاط الشهداء. ثم حدثت انقسامات بين العرب أنفسهم، حدثت انقسامات بين المضريين والحجازيين، حدثت انقسامات بين العدنانيين والقحطانيين. العدنانيين هم أهل الحجاز، والقحطانيين هم أهل اليمن، فكانت هناك حروب وخلافات وشقاقات كثيرة بين أهل اليمن وأهل الحجاز. ثم حدثت انقسامات أخرى بين أهل الحجاز أنفسهم، بين الفهريين وبين الأمويين، بين بني قيس وبين بني ساعدة، وهكذا انقسم أهل الحجاز أنفسهم بعضهم على بعض. وكخطوة لاحقة لهذه الأمور، لأمر حب الدنيا والأمر ظهور العصبية، ظهر أمر جديد، وهو تولي ولاة ظلموا الناس وألهبوا ظهورهم بالصيات. سبحان الله، تداعيات يوصل بعضها إلى بعض. ظهر على سبيل المثال رجل اسمه عبد الملك ابن قطن. هذا الرجل ملأ الأرض ظلما وجورا، سبحان الله، فقسم الناس بحسب العنصرية، بحسب القبلية، وأذاق الآخرين ألوانا من العذاب، ولم يعطي من الغنائم للبربر، ولم يعطي لغير المضريين، فانقسم الناس عليه وانقلبوا. ظهر يوسف عبد الرحمن الفهري، تولى هذا الرجل من سنة 130 لسنة 138، يعني آخر 8 سنوات في عهد الولاة. هذا الرجل لما تولى الحكم انفصل بالكلية عن الخلافة الأموية، انفصل عن الخلافة الأموية، وادعى أن إمارة الأندلس إمارة مستقلة، وأيضا أذاق الناس العذاب ألوانا. فحدثت انكسارات كثيرة جدا وثورات عديدة في أرض الأندلس، وتفككت إلى أكثر من 20 أو 30 ثورة في داخل بلاد الأندلس. وسبحان الله، كنا منذ قليل نتحدث عن الانتصارات الإسلامية والتاريخ المجيد وفتح الأندلس وفتح فرنسا، ثم ها هي الدنيا وها هي العنصرية وهو ظلم الولاة يسلم الناس إلى هذه الثورات. وكرد فعل طبيعي جدا ترك الناس الجهاد، وتوقفت الفتوحات في فرنسا، وتوقفت الحروب ضد النصارى في الشمال الغربي في منطقة الصخرة التي كان فيها مجموعة من النصارى متمركزين منذ الفتح الأول لبلاد الأندلس. وقاعدة وسنة من سنن الله سبحانه وتعالى: ما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. انظر إلى حديث أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، العينة نوع من أنواع الربا، إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. هكذا لما ترك المسلمون الجهاد سلط الله عليهم ذلا فانقسموا على أنفسهم وانشغلوا بأنفسهم وتركوا الجهاد في فرنسا وتركوه في أرض الأندلس. باختصار شديد، خلاصة النصف الثاني من عهد الولاة ونظرا لتفاعل هذه الأمور، أمور الدنيا والقبلية وظلم الولاة وترك الجهاد، كان الوضع في آخره كما يلي: في سنة 138 من الهجرة، أولا فقدت كل الأراضي الإسلامية في فرنسا باستثناء مقاطعة سبتمانيا والتي فتحت بسرية من سرايا موسى ابن نصير أول الفتح لو تذكرون. ثانيا ظهرت مملكة نصرانية اسمها مملكة ليون في المنطقة الشمالية الغربية عند منطقة الصخرة. ثالثا المتولي للأمور هو يوسف ابن عبد الرحمن الفهري كما ذكرنا، هذا أعلن انفصال الأندلس عن الخلافة العباسية القائمة في ذلك الوقت. رابعا انقسمت الأندلس إلى فرق عديدة متناحرة وثورات لا نهائية، كل يريد التملك والتقسيم بحسب العنصر والقبيلة. خامسا أمر خطير جدا، ظهر فكر للخوارج الذين جاءوا من الشام وانضم إليهم البربر. طبعا البربر كانوا يعانون من الظلم الشديد من يوسف ابن عبد الرحمن الفهري وعنصرية بين العرب والبربر، فاضطروا للذهاب إلى هذا الفكر الخارج عن المنهج الإسلامي الصحيح. فأجمع المؤرخون نتيجة هذه العوامل جميعا أن الإسلام بالفعل كاد أن ينتهي من الأندلس، وذلك في عام 138 من الهجرة. زاد من خطورة الموقف الحدث الجسيم الذي حدث في الأمة الإسلامية في سنة 132 من الهجرة، وهو سقوط الخلافة الأموية وقيام الخلافة العباسية. وكان قيام الخلافة العباسية قياما دمويا رهيبا، وانشغل العباسيون بحرب الأمويين وضاعت قضية الأندلس تماما من الأذهان. وهكذا أصبح أمر الأندلس يحتاج إلى معجزة حتى ينصلح الحال. وسبحان الله، من فضل الله ومنه وجوده وكرمه على المسلمين أن حدثت المعجزة بالفعل في ذي الحجة من سنة 138 هجرية. كانت المعجزة التي من الله بها على المسلمين هي دخول رجل اسمه عبد الرحمن ابن معاوية ابن هشام ابن عبد الملك رحمه الله إلى أرض الأندلس. علشان نفهم هو كيف دخل إلى أرض الأندلس، تعالوا نرجع للوراء قليلا، نرجع لسنة 132 من الهجرة. احنا قلنا سنة 138 ده العهد اللي هو انتهى في عهد الولاة. نرجع 6 سنوات إلى الخلف، 132 من الهجرة، حدث سقوط بني أمية كما ذكرنا، وحدث قتل لكل المرشحين للخلافة، كل الأمراء، كل أبناء الأمراء، كل أحفاد الأمراء جميعا قتلوا من قبل العباسيين إلا قليلا. من هؤلاء القليل كان عبد الرحمن ابن معاوية حفيد هشام ابن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور اللي حكم من 105 ل 125. عبد الرحمن ابن معاوية كان عمره في ذلك الوقت 19 سنة فقط، وكان يعيش في منطقة العراق، وكان له أخ صغير عنده 13 سنة. وكان عبد الرحمن بن معاوية هذا مطلوب الرأس، وكذلك أخوه الوليد بن معاوية اللي عنده 13 سنة فقط كان أيضا مطلوب الرأس. في يوم من الأيام عبد الرحمن بن معاوية يجلس في بيته في العراق، فدخل عليه ابنه 4 سنوات، دخل يبكي فزعا، وكان عبد الرحمن بن معاوية في عينه رمد، مريض معتزل في الظلام في غرفة داخل البيت. فأبعد الطفل عنه وأخذ يسكنه، فلم يسكن الطفل بما يسكن به الأطفال، ولكنه ظل فزعا مرعوبا. فقام معه عبد الرحمن بن معاوية، فوجد في خارج البيت الرايات السود، رايات الدولة العباسية تعم القرية جميعا، فعلم أنه مطلوب، فوضع يده على نقود وأخذها وترك أهله وانصرف. أخذ معه النقود وأخذ معه الوليد بن معاوية أخوه الصغير، وترك النساء وترك الأطفال وترك كل شيء، لأن العباسيين لم يكونوا يقتلوا نساء ولا أطفال، لكن كانوا يقتلوا كل من بلغ وكان مؤهلا للخلافة. ثم هرب عبد الرحمن بن معاوية هو وأخوه حتى وصل إلى نهر الفرات، وهناك وجدوا القوات العباسية تحاصر النهر، فألقيا بأنفسهما في النهر وأخذا يذبحان. ثم من بعيد ناداهم العباسيون أن ارجعا ولكم الأمان. فالوليد بن معاوية أخو عبد الرحمن بن معاوية كان قد تعب من السباح في نهر الفرات فعاد، فقال له عبد الرحمن بن معاوية: أن عد يا أخي يقتلوك. فقال: قد أعطونا الأمان. فعاد سابحا راجعا إلى النهر، فأمسك به العباسيون وقتلوه أمام أخيه، أمام عبد الرحمن بن معاوية. هكذا قتلوا هذا الذي لم يبلغ من العمر إلا 13 عاما فقط. فعبر عبد الرحمن بن معاوية النهر وهو لا يستطيع أن يتكلم أو يفكر من الحزن، ثم قال: ثم يممت مغربا. لماذا مغربا؟ يمم في اتجاه المغرب، في اتجاه بلاد المغرب، يمم في اتجاه بلاد القيروان، لأن أخوال عبد الرحمن بن معاوية كانوا من البربر، كانت أمه من قبيلة من قبائل البربر، فهرب إلى أخواله في قصة هروب طويلة جدا، عبر فيها الحجاز وعبر فيها مصر ثم ليبيا ثم القيروان. وسبحان الله لما وصل إلى القيروان وهو يبلغ من العمر 19 عاما فقط، وجد هناك ثورة كبيرة جدا للخوارج على رأسها عبد الرحمن بن حبيب في الشمال الإفريقي كله، وقد استقل بالشمال الإفريقي عن الدولة العباسية التي قامت في 132 من الهجرة. وكان عبد الرحمن بن حبيب أيضا يسعى للقضاء على عبد الرحمن بن معاوية، لأنه في هناك كراهية شديدة جدا بين عبد الرحمن بن حبيب بين الخوارج وبين الأمويين، بأصل ظهور الخوارج خلاف بين سيدنا علي بن أبي طالب وبين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، وظهور الخوارج لأن علي بن أبي طالب ارتضى أن يحكم كتاب الله سبحانه وتعالى بينه وبين الأمويين، أو بينه وبين معاوية بن أبي سفيان في موقعة صفين المشهورة، فظهر فكر الخوارج من ساعتها. فهم يكرهون بني أمية بشدة، فبمجرد أن وصل عبد الرحمن بن معاوية إلى القيروان اجتمع عليه الخوارج وكادوا أن يقتلوه، فهرب من جديد إلى برقة في ليبيا، ومكث هناك 4 سنوات كاملة مختبئا عند بعض أخواله هناك، حتى 136 من الهجرة، كان عنده ساعتها 23 سنة. قاعد يفكر، وتعالوا نفكر مع عبد الرحمن ابن معاوية في ذلك الوقت، أعمل إيه؟ يا ترى أظل مختفيا طيلة العمر أم يعود للظهور من جديد؟ إن ظهر في أي قطر من أقطار المسلمين هو مطلوب الرأس، إن ظهر في بلاد المشرق في الشام قتلوه العباسيون، إن ظهر في الشمال الإفريقي قتلوه عبد الرحمن بن حبيب. أيظل مختبئا في مكانه وهو سليل الخلفاء وسليل الأمراء، أيظل مختبئا في مكانه والأمويون في كل مكان يقتلون ويذبحون إن عرف بمكانهم، أم يحاول أن يقيم للأمويين مجدا من جديد؟ طبعا من المستحيل أن يذهب إلى هذه الأماكن التي هي ممتلئة بالعباسيين أو بالخوارج. ظهر في فكره خاطر أن يذهب إلى الأندلس، أصلح الأماكن لاستقبال عبد الرحمن ابن معاوية. ولماذا الأندلس؟ أولا الأندلس أبعد رقعة في بلاد المسلمين، أبعد مكان عن الدولة العباسية. ثانيا الأندلس يفصل بينها وبين العباسيين بحر، مضيق جبل طارق والبحر أبيض المتوسط، في قارة مختلفة تماما، فمن الصعب أن يصل إليه العباسيون إلا بعد فترة من الزمان. الأمر الثالث أن الوضع في الأندلس ملتهب جدا، اذكروا ما تحدثنا عنه في الفترة الثانية من عهد الولاة، وهي الفترة التي هرب فيها عبد الرحمن بن معاوية إلى برقة في ليبيا. هذه الفترة ثورات كثيرة جدا في أرض الأندلس، خلافات كثيرة جدا بين كل القبائل، الناس تكره بشدة يوسف ابن عبد الرحمن الفهري الذي يحكم هذه البلاد ويستقل بها عن الدولة الأموية ثم عن الدولة العباسية بعد قيام الدولة العباسية. ثم ظهرت مملكة ليون في الشمال وهي أيضا تحارب المسلمين، ثم ظهر الخوارج في شمال الإفريقي وهم يحاربون الأندلس. هكذا أرض الأندلس أرض ملتهبة تماما، في هذا الجو يستطيع عبد الرحمن ابن معاوية أن يدخل هذه البلاد. لو كانت البلاد تبايع الخلافة العباسية ما استطاع أن يدخلها، ولو كانت تبايع الخوارج ما استطاع أن يدخلها. إذن هذه أنسب الأماكن على وعورتها أن يذهب إليها عبد الرحمن بن معاوية. فبدأ عبد الرحمن بن معاوية يخطط لدخول الأندلس في سنة 136 من الهجرة. ماذا يفعل؟ أولا أرسل مولاه بدر إلى الأندلس لدراسة الموقف ومعرفة القوى المؤثرة في الحكم في بلاد الأندلس. ثانيا راسل كل محبي الدولة الأموية في أرض الأندلس بعد أن علمهم من مولاه بدر. والحق أن كثير من الناس في عهد الدولة الأموية كانوا يحبونه كثير، منذ عهد معاوية بن أبي سفيان، بل منذ عهد ولاية معاوية بن أبي سفيان على الشام، حتى في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب وخلافة عثمان بن عفان رضي الله عنهم أجمعين وخلافة علي بن أبي طالب، كان أهل الشام جميعا وكان المسلمون في أقطار العالم الإسلامي المختلفة يحبون بني أمية حبا شديدا. على مر العصور اشتهر بني أمية بالسخاء الشديد والسياسة والحكمة واكتساب الناس وحسن معاملتهم والجهاد في سبيل الله ونشر الدين وفتح البلاد وما إلى ذلك من الأمور. فكان لبني أمية في داخل بلاد الأندلس كثير من المريدين وكثير من المحبين حتى من غير بني أمية من القبائل الأخرى المختلفة. ثالثا وفي ذكاء شديد راسل البربر يطلب معونتهم ويطلب مساعدتهم. طبعا البربر على خلاف كبير جدا جدا مع يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، لأنه من الأصل فرق بين العرب والبربر، فالبربر يريدون أن يتخلصوا من حكم يوسف ابن عبد الرحمن الفهري الذي عاملهم بهذه العنصرية. الأمر الرابع بدأ يراسل كل الأمويين في الأرض، كل ما يسمع واحد أموي موجود في الحجاز موجود في مصر موجود في السودان في أماكن كثيرة جدا هربوا إليها يراسله ويعرض عليه فكرته وأنه يعزم على دخول بلاد الأندلس ويطلب معونته ويطلب مدده. وهكذا بدأ يجمع الناس ويجمع الأفكار معه لتنفيذ فكرة عجيبة جدا، أن يدخل وهو وحيد بمفرده مستصحبا لعزمه فقط إلى أرض الأندلس. أمر في منتهى الغرابة جدا. نذكر أن الكلام ده في سنة 136 ويبلغ من العمر 23 سنة فقط، يعني يدوبك لو في هذا العصر يكون مخلص الجامعة، يدوبك مستني القوى العامة. فهو رحمه الله يفعل هذه الأمور وبالفعل يبدأ في تجميع الأعوان لحد سنة 138، يعني خد في هذا التجميع سنتين. في سنة 138 يأتي له رسول من عند مولاه بدر من الأندلس يقول له إن الوضع قد تجهز لاستقبالك هناك في بلاد الأندلس. فيقول له ما اسمك؟ فيقول اسمي غالب التميمي. فيقول الحمد لله غلبنا وتم أمرنا. استبشر بكلمات غالب التميمي وبدأ يعد العدة ويجهز السفينة التي تأخذه منفردا إلى بلاد الأندلس. نزل عبد الرحمن بن معاوية رحمه الله على ساحل الأندلس بمفرده فاستقبل هناك مولاه بدر وانطلق معه إلى قرطبة. يحكم هذه البلاد في هذه الأونة كما ذكرنا يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، وكالعادة في الشمال يقمع ثورة من الثورات، في كل مكان ثورة في بلاد الأندلس. نذكركم بقول المؤرخين كاد الإسلام أن ينتهي من بلاد الأندلس في عام 138 من الهجرة. يدخل عبد الرحمن بن معاوية ويأخذ في تجميع الناس من حوله محبي الدولة الأموية البربر كثير من القبائل المعارضة ليوسف ابن عبد الرحمن الفهري، وقد جاءوا بعض الأمويين من بقاع الأرض المختلفة. ومع ذلك سبحان الله لم يبلغ العدد عددا كافيا يستطيع معه أن يغير من الأوضاع. طيب يقعد يفكر أعمل إيه تاني؟ فكر في اليمنيين. اليمنيون على خلاف أيضا مع يوسف ابن عبد الرحمن الفهري. يوسف ابن عبد الرحمن الفهري هذا من مضر من الحجاز، وعبد الرحمن ابن معوية أيضا من مضر من بني أمية، يعني الاثنين من الحجاز، ومع ذلك بدأ يراسل اليمنيين. اليمنيون على خلاف مع يوسف بن عبد الرحمن الفهري، لكنهم أيضا ليسوا على وفاق مع بني أمية لأنهم على قبيلة أخرى، لكن اليمنيين ليست لهم طاقة بيوسف بن عبد الرحمن الفهري، فقبلوا أن يتحدوا مع عبد الرحمن بن معاوية. كان على رئاسة اليمنيين في ذلك الوقت رجل اسمه أبو الصباح اليحصبي، وكان المقر الرئيسي لهم أشبيلية، وكانت إشبيلية مدينة كبيرة جدا من حواضر الإسلام في ذلك الوقت. فذهب عبد الرحمن بن معاوية بنفسه إلى إشبيلية واجتمع طويلا مع أبو الصباح اليحصبي واتفق على أن يقاتلها سويا ضد يوسف ابن عبد الرحمن الفهري. لكن قبل القتال عبد الرحمن بن معاوية أرسل رسائل إلى يوسف ابن عبد الرحمن الفهري يطلب وده ويطلب منه أن يسلم له الإمارة، يقول له أنا عبد الرحمن بن معاوية حفيد هشام بن عبد الملك لأصل الخلافة الأموية، ويريد له أن يسلم الإمارة ويكون رجلا من رجاله في بلاد الأندلس. طبعا يوسف بن عبد الرحمن الفهري رفض ذلك كلية وجمع جيشا له وجاء ليحارب عبد الرحمن بن معاوية. عبد الرحمن بن معاوية اجتمع هو واليمنيون ومن معه من القبائل المختلفة في حرب يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، وذلك في موقعة كبيرة عرفت في التاريخ باسم موقعة المسارة، وفي لفظ موقعة المصارة بالصاد بالسين أو بالصاد. كان هذا في ذي الحجة في سنة 138 من الهجرة. طبعا أمر مؤسف جدا أن يلتقي المسلمون بسيوفهم، لكن كثرة الثورات وكثرة الفتن والانقلابات جعلت الحل العسكري والحل بالسيف هو الحل الحتمي في ذلك الوقت، ودارت موقعة كبيرة. يوسف ابن عبد الرحمن الفهري معه جيش كبير، وجيش عبد الرحمن بن معاوية يعتمد في الأساس على اليمنيين. أبو الصباح اليحصبي سمع بعض المقالات من اليمنيين تقول إن هذا الرجل عبد الرحمن بن معاوية غريب على البلاد، ثم هو معه فرس أشهب وفرس عظيم، وإن حدثت هزيمة هرب من ساحة القتال وتركنا للفهريين، فماذا نفعل؟ فعبد الرحمن بن معاوية وصلوا هذا الكلام، هذه بوادر انقسام في الجيش، فماذا يفعل؟ انظر إلى ذكائه، عنده 25 سنة الوقت، سنة 138 عنده 25 سنة. ذهب بنفسه إلى أبي الصباح اليحصبي وقال له إن هذا الجواد سريع الحركة ولا يمكنني من الرمش، فإن أردت أن تأخذه وتعطيني بغلتك فعلت. دين البغلة فاتك هي ضعيفة دي أقدر أرمي عليها. فأعطى الجواد السريع إليه وأخذ البغلة يقاتل عليها. فقال اليمنيون هذا ليس بمثلك رجل يريد الهرب، هذا رجل يريد البقاء، يريد أن يموت في ساحة المعركة. فبقي معه اليمنيون وقاتلوا قتالا شديدا، ودارت موقعة عظيمة جدا، وانتصر فيها عبد الرحمن بن معاوية ومن معه، وهزم يوسف بن عبد الرحمن الفهري بجيشه الكبير، وفر يوسف بن عبد الرحمن الفهري. وكعادة الناس في ذلك الزمن أن يتابع المنتصرون المنهزمين حتى يقتلوهم ويقضوا على الثورة، فبدأ اليمنيون يجهزون أنفسهم حتى يتتبعوا الجيش الفارس، لكن عبد الرحمن بن معاوية يقف لهم ويمنعهم من تتبع الفارين ويقول قولة خالدة. انظر إليه وهو يبلغ من العمر 25 سنة فقط كيف يفكر، يقول رحمه الله لا تتبعوهم اتركوهم، لا تستأصلوا شأفة أعداء ترجون صداقتهم، واستبقوهم لأشد عداوة منهم. استبقوهم لمن؟ استبقوهم للنصارى، الموقعة الرئيسية بيننا هتكون مع النصارى، أما هؤلاء الذين قاتلونا فيوما من الأيام سيصبحون من جنودنا وسيصبحون أعواننا على غيرنا من النصارى والمشركين في ليون وفي فرنسا وما إلى ذلك. عنده فكر واسع جدا وفكر جديد جدا ونظرة متسعة تشمل كل بلاد الأندلس، بل وتشمل كل أوروبا، بل وإن في نظري أنه سوف يعيد ملك الشام بعد ذلك إلى أملاك الأمويين. أولا ليس في قلبه غل ولا حقد على من كان حريصا على قتله منذ دقائق معدودات، سبحان الله. ثم ثانيا الفهم العميق للعدو الحقيقي وهو النصارى في الشمال. ثم ثالثا إن جاز له شرعا أن يقاتلهم لتجميع الناس حول راية واحدة، فلا يجوز له شرعا أن يتتبعهم وأن يقتل الفار منهم، ولا يجوز له شرعا أن يجز على الجريح منهم، ولا يجوز له شرعا أن يقتل أسيرهم. لماذا؟ لأنهم لهم حكم الباغين في الإسلام وليس لهم حكم المشركين. الباغي في الإسلام لا يتتبع الفار منهم، ولا يقتل أسيره ولا يجهز على جريحه بل ولا تؤخذ منه الغنائم. فكذا فهو عنده فقه وعنده علم وعنده سعة اطلاع وعنده فهم عميق جدا، وهو كما ذكرنا لم يبلغ من العمر إلا 25 سنة. تعليق آخر على موقعة المصارى وتعليق عجيب جدا. بعد انتهاء موقعة المصارى قام أبو الصباح اليحصبي في قومه من اليمنيين وقال: الآن قد انتصرنا على يوسف ابن عبد الرحمن الفهري، وجاء وقت النصر على غيره. يعرض بمن؟ يعرض بعبد الرحمن بن معاوية، هذا الذي قاتل معه منذ ساعات قليلة وانتصر معه على يوسف بن عبد الرحمن الفهري. يقول: الآن إن انتصرنا على عبد الرحمن بن معاوية وقتلناه، دانت لنا السيطرة على بلاد الأندلس، وضعنا قوة ضخمة جدا، قوة يوسف بن عبد الرحمن الفهري، وبقيت قوة أخرى هي قوة عبد الرحمن بن معاوية. لكن اليمنيين لم يوافقوه على ذلك، وقالوا إن هذا الرجل ليس بالبسيط، لم يوافقوه على قتل عبد الرحمن بن معاوية. تصل هذه الأنباء إلى عبد الرحمن بن معاوية، ماذا يفعل؟ أسرها في نفسه ولم يبدها لهم، لم يعلم لهم أنه علم أنهم يفكرون في قتله، أخفاها. ولكنه أصبح على حذر شديد من أبي الصباح اليحصبي. لماذا؟ لا يريد أن يحدث خللا في الصف في هذه الأوقات، لا يريد أن يحدث خللا بين الأمويين وبين محب الدولة الأموية وبين اليمنيين، يريد أن يجمع الناس. وهناك بعد 11 سنة من هذه الأحداث عزل أبا الصباح اليحصبي عن مكانه واستطاع أن يتملك من الأمور، لكن في هذه الأوقات والثورات كثيرة في البلاد لا يريد أن يحدث معارك داخلية داخل البلاد. همه الأول تجميع الناس ثم حرب النصارى بعد ذلك الوقت. بعد موقعة المسارة واستيطر على منطقة قرطبة واستيطر على الجنوب الأندلسي، لقب عبد الرحمن بن معاوية بعبد الرحمن الداخل، لأنه أول من دخل من بني أمية قرطبة حاكما، فعرف في التاريخ بعبد الرحمن الداخل رحمه الله، وله كثير من الأيادي البيضاء على الإسلام كما سنرى. ومنذ أن استلم عبد الرحمن بن معاوية الأمور في بلاد الأندلس عرفت هذه الفترة بفترة الإمارة الأموية، تبدأ من سنة 138 من الهجرة. ولماذا سميت إمارة؟ سميت إمارة لأنها أصبحت منفصلة عن الخلافة الإسلامية، سواء في عصر الخلافة العباسية أو ما تلاها بعد ذلك من العصور، ظلت منفصلة إلى آخر عهود الأندلس. بدأ عبد الرحمن الداخل ينظم الأمور في بلاد الأندلس بعد أن استولى على منطقة قرطبة ومنطقة الجنوب الأندلسي. كما ذكرنا هناك ثورات كثيرة جدا جدا في أرض الأندلس، في أماكن كثيرة جدا متعددة، سواء في الشرق أو في الغرب أو في الشمال، في كل مكان. فأخذ عبد الرحمن الداخل رحمه الله بصبر شديد وبأنات عجيبة يراود الثورات واحدة تلو الأخرى، يستميل بعض القلوب ويحارب الآخرين بحسب الظروف. قامت عليه في فترة حكمه أكثر من 25 ثورة، وهو يقمع هذه الثورات الواحدة تلو الأخرى بنجاح عجيب. بدأ من سنة 138، قاعد يحكم البلاد لحد سنة 172، يعني حوالي 34 سنة متصلة، لكن تركها وهي في فترة من أقوى فترات الأندلس في التاريخ بصفة عامة. الحقيقة مش هنستفيد في شرح هذه الثورات وكل ثورة حصل فيها، الكتب الحقيقة فيها تفصيلات كثيرة للخمسة وعشرين ثورة أو لأكثر منهم، لكن أقف عند ثورة واحدة لأهميتها الشديدة في فهم هذا الانفصال الذي حدث للأندلس عن الخلافة العباسية. هذه الثورة حدثت في سنة 146 من الهجرة، يعني بعد حوالي 8 سنوات من استلام عبد الرحمن بن معاوية للحكم في بلاد الأندلس. قام بها رجل اسمه العلاء ابن مغيث الحضرمي. هذا الرجل راسله أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي كي يقتل عبد الرحمن بن معاوية ويضم الأندلس إلى أملاك الخلافة العباسية، وده طبعا أمر بالنسبة لأبو جعفر المنصور أمر طبيعي، عايز يضم بلاد الأندلس، هي البلاد الوحيدة من بلاد المسلمين التي هي منشقة عن الخلافة العباسية الكبيرة. العلاء بن مغيث الحضرمي قام بثورة في الأندلس جاء من بلاد المغرب العربي وعبر إلى الأندلس وقام فيها بثورة ينادي بدعوة العباسيين ويرفع الراية السوداء التي أرسلها له الخليفة أبو جعفر المنصور اللي هو يعتبر الخليفة العباسي الثاني أو المؤسس الحقيقي للخلافة العباسية بعد أبي العباس السفاح. دارت حرب كبيرة جدا بين العلاء بن مغيث الحضرمي وبين عبد الرحمن بن معاوية، وانتصر عليه كعادته عبد الرحمن بن معاوية، ووصلت الأنباء إلى أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي أن العلاء بن مغيث الحضرمي قد قتل، وأن عبد الرحمن بن معاوية قد هزم جيش العلاء هزيمة منكرة. فقال أبو جعفر المنصور: قتلنا هذا البائس، هذا البائس اللي هو العلاء بن مغيث الحضرمي، قتلناه بتكليفه بحرب عبد الرحمن بن معاوية. ثم قال: ما لنا في هذا الفتى من مطمح، هذا الفتى عبد الرحمن بن معاوية ليس لنا أمل في حربه، ما لنا في هذا الفتى من مطمح، الحمد لله الذي جعل بيننا وبينه البحر. ومنذ هذه اللحظة والدولة العباسية لم تفكر ولا مرة واحدة في استعادة بلاد الأندلس، بل إن أبو جعفر المنصور الخليفة العباسي هو الذي سمى عبد الرحمن بن معاوية بصقر قريش. عارفين عبد الرحمن بن معاوية، عبد الرحمن الداخل، اشتهر في التاريخ باسم صقر قريش. كان أبو جعفر المنصور يجلس مع أصحابه يسألهم: أتدرون من هو صقر قريش؟ فقال له: أنت. طبعا بطانة قاعدة حوالين أبو جعفر المنصور تقول: أنت؟ فقال: لا. فعددوا له أسماء حتى ذكروا له معاوية وعبد الملك بن مروان وأسماء من بني أمية، فقال: لا، بل عبد الرحمن ابن معاوية. دخل الأندلس منفردا بنفسه، مؤيدا برأيه، مستصحبا لعزمه، يعبر القفر ويركب البحر حتى دخل بلدا أعجميا، فمصر الأمصار وجند الأجناد وأقام ملكا بعد انقطاعه بحسن تدبيره وشدة عزمه. هكذا كان أبو جعفر المنصور معجب جدا لعبد الرحمن بن معاوية، لكن طبعا إعجاب إصرار. لابد أن في نفوسنا وفي نفوس جميع السامعين وفي نفوس جميع المسلمين أشياء وأشياء على هذا الانفصال الطويل بين دولة الأندلس وبين الخلافة العباسية على مر العصور. لابد أن في نفوسنا أشياء: لماذا يحارب عبد الرحمن بن معاوية الرجل الورع التقي الزاهد الذي أقام دولة قوية جدا في بلاد الأندلس، لماذا ينفصل عن الخلافة العباسية؟ تعالوا معا نحلل هذا الموقف العجيب ووقفة عادلة مع الحدث. التحليل الصادق يقول أن الدولة العباسية هي التي أخطأت خطأ فاحشا في حق الأمويين بقتلهم وتتبعهم في البلاد بهذه الصورة الوحشية. إذا كان الأمويون في آخر عهدهم قد فسدوا واستحقوا الاستبدال، فليكن هذا الاستبدال ولكن على نهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من المفترض أن تحتوي الدولة العباسية هذه الطاقات الأموية وتوظفها لخدمة الإسلام والمسلمين بدلا من إجبارهم على خلق جيب من الجيوب في صقع بعيد من أفقاع البلاد الإسلامية في الأندلس أو غيرها من بلاد المسلمين. كان من المفترض ألا تفرط في قتل المسلمين من بني أمية وهي تعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، كما روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ما المانع أن تقيم الحد على من يستحق أن يقتل من بني أمية ثم تترك وتستوعب الآخرين؟ ما المانع أن تعطي بني أمية بعضا من الملك، بعضا من إمارة مدينة أو إمارة ولاية، وهؤلاء كانوا خلفاء وأبناء الخلفاء، حتى يستوعبوهم في داخل الصف. انظر إلى عبد الرحمن الداخل في موقعة المسارة وهو يقول للناس: اتركوهم لا تتبعوهم، ليه عايز ضمهم إلى جيشه بعد ذلك؟ هكذا كان يجب على العباسيين أن يفعلوا، أن يتركوا الأمويين تحت عباءتهم حتى يستطيعوا أن يكونوا جندا لهم. تخيل أن واحد زي عبد الرحمن بن معاوية بهذا الفكر وهذا النضوج وهذا الجهاد يكون عونا للخلافة العباسية، الآن أصبح ضد الخلافة العباسية بسبب هذا القتل المفرط من الدولة العباسية في بدء نشأتها، بل انظر إلى المثل الأعلى والقدوة الخالدة والأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، انظر إليه وتعلم وتدبر. انظر إليه لما دخل مكة بعد أن طردته مكة وشردته وآذته سنوات وسنوات، انظر إليه كيف يقول عن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه: من دخل بيت أبي سفيان فهو آمن. أليس أبو سفيان هذا الذي كان زعيما للمشركين في أحد؟ أليس هو الذي كان زعيما للمشركين في الأحزاب؟ أليس هذا الذي تزعم الكفر؟ لماذا يقول هذا الكلام؟ ليضمه إلى صفه صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إليه لما قابل رؤوس الكفر في مكة وقال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: تذهبوا فأنتم الطلقاء. سبحان الله، ليس هذا فقط والله من كرم الأخلاق، ولكنه أيضا من حسن السياسة. تخيل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وأقام الحد وقطع الرؤوس لهؤلاء الذين حاربوا دين الله سنوات وسنوات، ماذا سيكون الموقف؟ كان سيحدث ولا شك جيبا من الجيوب في داخل مكة، وكان أهل مكة سينتهزون الفرصة تلو الفرصة للانقلاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وللانفلات من الخلافة الإسلامية. لكن انظر إلى العجب العجاب، بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت جزيرة العرب جميعا، ولم يبق على الإسلام إلا ثلاث مدن وقرية: المدينة المنورة والطائف ومكة وقرية صغيرة اسمها قرية هجر. مكة ثبتت على الإسلام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تدخل في الإسلام إلا منذ أقل من 3 سنوات، لكن الفعل الذي فعله صلى الله عليه وسلم فيهم ترك فيهم أثرا لا ينسى، استوعبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في داخل الدولة الإسلامية. هكذا لو فعل العباسيون لاستوعبوا الأمويين في داخل الخلافة العباسية، لكن لم يفعلوا، فاضطر الأمويون اضطرارا إلى الذهاب إلى هذه البلاد والانشقاق بها عن دولة المسلمين. ماذا يحدث لو سلم عبد الرحمن بن معاوية للعلاء بن مغيث الحضرمي؟ لو يضمن أنه سوف يعفى عنه ويعطى إمارة الأندلس أو غيرها من إمارات تحت لواء الدولة العباسية لفعل، لكن يعلم أنه لو قبض عليه قتل في الحال، هو ومن معه من الأمويين إن كانوا مرشحين للخلافة. هذا بالطبع جعله يحاول مرة والثانية والثالثة أن يبقى على عهده من الجهاد ضد الدولة العباسية، وهذا أمر مؤلم شديد. لكن حلقة مفرغة دخل فيها المسلمون نتيجة العنف الشديد للدولة العباسية في بدء عهدها. طبعا الدولة العباسية بعد هذا البدء غيرت كثيرا من صداعها، وتولى الأمور بعد ذلك رجال كثير حافظوا على النهج الإسلامي في التغيير، بل إن أبو جعفر المنصور نفسه في آخر عهوده كان غير ما بدأ بالمرة، لكن يعني كانت هناك قسوة شديدة على سبيل أن يستتب لهم الأمر في البلاد. لكن والله أبدا إذا حاولت أن تتذاكر على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون العاقبة دائما الخسران. هكذا فقد المسلمون دماء كثيرة، وفقدوا طاقات كثيرة، وفقدوا الأندلس لم تعد مددا للمسلمين طيلة عهودها. يا إخوة، العنف والله في غير محله لا يورث إلا عنفا، وطريق الدماء لا يورث إلا الدماء، والسبل كثيرة ولكن ليس إلا من سبيل واحد مستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كان هذا هو موقف عبد الرحمن الداخل رحمه الله من الخلافة العباسية، وكان هذا موقفه من السائرين. لكن ترى ما هو موقفه من بلاد الأندلس بصفة عامة، كيف غير من الأوضاع في بلاد الأندلس بعد التفكك الشديد الذي حدث فيها في آخر عهد الولاة، ثم كيف كان موقفه مع بلاد النصارى في الشمال سواء مملكة ليون أو مملكة فرنسا؟ هذا حديث قد يطول، نؤخره إن شاء الله إلى الدرس القادم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا كثيرا.